لما سلم لآدم أصل العبودية لم يقدح فيه الذنب. لما سلم لآدم أصل العبودية والاستسلام والخضوع والذل لله سبحانه وتعالى، هذا هو أصل العبودية، الاستسلام لله والانقياد له والخضوع والذل له جل وعلا. لما سلم له هذا لم يقدح فيه الذنب، لأنه عنده هذا الأصل العظيم، أصل العبودية لله جل وعلا، الإذلال، إذلال النفس له والخضوع له والاستسلام والتسليم له جل وعلا. فهذا الذنب تاب الله سبحانه وتعالى عليه، استشعر آدم عليه الصلاة والسلام عظم هذا الذنب فتاب إلى الله جل وعلا، فقال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فهذا استسلام واعتراف بالذنب وأنه سبب الخسارة، ونسأل الله السلامة، الذنوب من أسباب الخسارة، فإن لم يتجاوز ربك سبحانه وتعالى عنك كنت من الخاسرين إذا أخذك بذنبك. فهذا استسلام من هذا النبي الكريم عليه الصلاة والتسليم، استشعار بعظم الذنب. قال لما سلم لآدم أصل العبودية لم يقدح فيه الذنب. ابن آدم، لو لقيتني، ما يعرب ابن آدم، منادى بحرف نداء محذوف، أحسنت. ابن آدم، لو لقيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لقيتك بقرابها مغفرة. وقوله بقرابها بضم القاف على المشهور، وهو ما يقارب ملأها، وحكى القاضي رحمه الله كسر القاف أي بقرابها، بقرابها مغفرة. لو لقيتني بقراب الأرض خطايا لقيتك بقرابها مغفرة، لكن المشهور هو الضم، بقراب الأرض خطايا بمعنى ملء الأرض. وهذا من أدلة فضل التوحيد الكثيرة التي تدل على فضل التوحيد، وأنه أعظم حسنة على الإطلاق يلقى العبد ربه سبحانه وتعالى بها، فهي من أعظم المكفرات للذنوب. هذا الحديث كما ترى هذا اللفظ بمعناه جاء في مسلم عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه في حديث طويل، ومن فقراته ولو لقيتني بقراب الأرض خطيئة لا تشرك بي شيئا لقيته، أو لو لقيني بقراب الأرض خطيئة لقيني، هكذا لو لقيني بقراب الأرض خطيئة لا يشرك بي شيئا لقيته بمثلها مغفرة. هذا لفظ أبي ذر في مسلم، وجاء عن أنس عند الترمذي وهو حديث حسن، يا ابن آدم إنك ما دعوتني ولا رجوتني غفرت لك ما كان منك ولا أباني. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء، وعنان بالفتح أي السحاب وإضافته إلى السماء، هنا تصوير لارتفاعها، لو ارتفعت هذه السماء وصارت مثل الذنوب، صارت مثل السماء في الارتفاع هذا، ثم لقيت ربك بهذه الحسنة، فيقال عنان بالفتح، وأما عنان فهو ما يخطم به الحيوان، قال له عنان، الذي يخطم به الحيوان عنان بالكسر، وأما عنان فهي إيش؟ السحاب، المقصود بها السحاب بالفتح. قال لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أباني. يا ابن آدم، هذا هو الشاهد، يا ابن آدم لو أنك أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. هذا لفظ من؟ حديث من؟ حديث أنس، أحسنتم. وحديث أبي ذر، من لقيني بقراب الأرض خطيئة لا يشرك بي شيئا لقيته بمثلها مغفرة، هذا في مسلم عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه. الحاصل هذا الحديث صحيح ثابت في مسلم كما سمعت عن أبي ذر، وجاء أيضا كذلك خارج مسلم عن أنس رضي الله تعالى عنهما أجمل عنهما. فهذا الحديث من الأدلة الكثيرة التي تدل على فضل التوحيد، وأنه من أعظم الحسنات، بل أعظم الحسنات التي يلقى العبد بها ربه سبحانه وتعالى، وأجل المكفرات التي تكفر بها الذنوب. وحديث البطاقة لا يخفى على إخواننا، وكذلك حديث وصية نوح عليه الصلاة والسلام لولده أيضا لا يخفى. الحاصل أن أدلة التوحيد كثيرة، وستمر معنا في قرة عيون الموحدين الذي هو شرح كتاب التوحيد للشيخ محمد رحمه الله تعالى الشيخ محمد بن عبد الوهاب، فالقرآن مليء بفضل التوحيد، والسنة مليئة أيضا بكذلك بفضل التوحيد. فهذا حديث عظيم، لو لقي العبد ربه بملء الأرض خطايا ثم أقبل على الله سبحانه وتعالى ولقي ربه سبحانه وتعالى غير مشرك به، كل ذلك يتلاشى مع التوبة والاستغفار والإنابة إلى آخر ذلك، كله يتلاشى أمام التوحيد ويذهب أدراج الرياح. وإذا أخذك الله بشيء من تلك المعاصي والكبائر، كبائر الذنوب، فإنما آلك إلى الجنة، ما لم تكن هذه الكبائر من المكفرات فإنما آل العبد إلى الجنة. فعلى العبد أن ينتبه لهذا الأمر العظيم، أمر التوحيد، ويجعله خالصا لله جل وعلا، ويعتني به ويحيطه بكل ما يحاط به التوحيد، بكل ما يحاط به يجعله دروعا، فلا يصل أحد إليه فيخدشه عليه فإنه يضره. فهؤلاء دعاة الشرك والعياذ بالله، سراق العقيدة صلى الله السلامة والعافية، قطاع طريق بين الناس وبين ربهم إلى الله سبحانه وبين ربهم سبحانه وتعالى، قطاع طريق. فإن أعظم ما يصل به العبد هو المعتقد إلى ربه، هؤلاء يريدون أن يقطعوا الطريق بينه وبين الله جل وعلا بخدش توحيد الناس، إحداث مثل هذه الزيارات الشركية والبدعية التي يتوصلون بها شيئا فشيئا حتى يصل إلى مقصوده. فإنهم لا يقولون الناس شركوا بالله، دعوا غير الله، ما يقول الناس هكذا الآن مع ظهور الدعوة السلفية، مع ظهور دعوة التوحيد أبدا، وإنما يتدرجون معهم. أما زمان كانوا قمود، طلعوا كذا فعلوا كذا، بصريح العبارة شرك، دعوة إلى الشرك بصريح العبارة. أما الآن ما يستطيعون يفعلون هذا، خصوصا في البلدان التي انتشر فيها التوحيد، لا يستطيعون أن يصرحون بمثل ما كانوا يصرحون قبله، ولكن يتدرجون مع الناس شيئا فشيئا حتى يوقعوهم. تعالوا شاركوا بس بشيء من الألعاب الشعبية، تعالوا شاركوا بهذا، نحن نريدكم بس تشاركوا وتحيوا هذا العيد إلى آخر، وشيئا فشيئا حتى يقع الشخص في شراك الشرك بالله سبحانه وتعالى. قال ابن آدم: لو لقيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لقيتك بقرابها مغفرة. ما معنى قراب يا من الأولاد؟ نسأله ضله، ما معنى قراب؟ الآن حضرت أنت، من الأولاد؟ ما معنى قراب يا محمد صالح؟ أنت من الأولاد، رجال أنت رجل، لكن خلاص وقعت عيني عليك. طيب محمد ما كان موجودا عندما سالم، ما معنى قراب؟ ملء الأرض، أحسنت، بقراب الأرض أي ملء الأرض، انتبهوا الله يهديكم. قال رحمه الله: لما علم السيد أن ذنب عبده لم يكن قصدا لمخالفته ولا قدحا في حكمته، علمه كيف يعتذر إليه. نعم، علم الله أن آدم ما يقصد الذنوب ولا يتعمد مخالفة ربه جل وعلا وحكمة ربه سبحانه وتعالى، ولكن الشيطان بعد الإنسان، الشياطين بعد الإنسان لا يتركونه، فهم أقسموا أيمانا على إضلال العباد، أقسم رئيسهم يمينا فاجرة على أنه يقف للناس في الصراط ولا يتعداه أحد إلا من سلمه الله سبحانه وتعالى، ويدعوهم من هنا ويمنى ويسرى، يأتيهم عن أيمانهم وعن شمائلهم، ولا تجد أكثرهم شاكرين. ومنهم من صدق إبليس ظنه فيه، منهم من صدق إبليس ظنه فيه، لأنه سيغوي الناس هكذا علي ظنه وأقسم إيمان أنه سيغوي الناس، وبعض الناس صدق عليه ظن إبليس، وبعضهم نجاه الله سبحانه وتعالى إلا عبادك منهم المخلصين، هؤلاء ما استطاع عليهم الشيطان، وإلا كثير من الناس صدق إبليس عليهم ظنه فأطاعوه. قال: علمه كيف يعتذر إليه، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. نعم، لما علم الله سبحانه وتعالى أن آدم غير قاصد لمخالفته ولا قادح في حكمته، غير قادح في حكمته، علمه كيف يعتذر إليه. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. اختلف الناس في هذه الكلمات التي تلقاها وتلقنها آدم عليه الصلاة والسلام من ربه. وأكثر أقوال المفسرين على هذه الكلمة: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. هذه الكلمات التي تلقنها آدم من ربه سبحانه وتعالى، لقن هذه الكلمات فتلقفها آدم وقالها، علمه الله كيف يعتذر وعلمه الله كيف يصنع لما صدر منه الدم، فعلمه هذه الكلمات كما روي عن ابن عباس ومجاهد وغير هؤلاء المفسرين، وروي عنه هذا هو المشهور أن الكلمات التي تلقفها وتلقنها آدم من ربه سبحانه وتعالى هذه: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، هذا هو المشهور. وقيل غير هذا، وقيل لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك علمت أو عملت سوءا وظلمت نفسي فاغفر لي إنك أنت خير الغافرين إلى آخر الأثر، وجاء مرفوعا. لكن المشهور هو الأول الذي ذكر في القرآن: ربنا ظلمنا أنفسنا، هذه الكلمات التي تلقنها آدم من ربه وتلقفها من الله سبحانه وتعالى وعلمها الله إياه، علمها الله آدم. لما علم السيد أن ذنب عبده لم يكن قصدا لمخالفته ولا قدحا في حكمته، علمه كيف يعتذر إليه، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. قال: العبد لا يريد بمعصيته مخالفة سيده ولا الجرأة على محارمه، هذا إذا صدر من أهل الخير أهل الصلاح وأهل الديانة، فإنهم لا يريدون العناد والإصرار على المعاصي، ولكنهم بشر: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني، فهم بشر غير معصومين، يصدر منهم ما يصدر من غيرهم، إلا أن الله سبحانه وتعالى لم يجعلهم كغيرهم في هذا الباب، سلمهم من كثير مما وقع فيه غيرهم من الشر والذنوب والعناد والإصرار على الشر وعدم الاستفادة من المواعظ وعدم الاستفادة من التحذيرات الربانية وكذلك أيضا النبوية، ما يستفيدون من هذا، يقرؤون ويطلعون ولا يؤثر فيهم شيئا. ولكن العبد الصالح إذا صدر منه شيء من هذا الأمر الذي ربما يصدر أيضا من غيره، فإنه لا يريد بمعصيته مخالفة سيده ولا الجرع على محارمه، ولكن غلبات الطبع وتزيين النفس يحصل بسبب ذلك ما يحصل، وإلا ما يقصد أن يتجرع على المعاصي ويعاند ويلج في الشر، الله يحرم هذا وهو يقع فيه عنادا، هذا ما هو شأن العبد الصالح وما هو شأن المؤمن، هذا شأن الكافرين نسأل الله السلامة، أنه يفعلون المعاصي عنادا ولجوجا وقصدا لمحاربة دين الله جل وعلا. وأما أهل الإسلام فإنهم إذا وقع منهم شيء فلا يقصدون الجرأة على الله سبحانه وتعالى ورفع الستر والحجب دون محارم عنادا تكبرا والعياذ بالله، وإنما غلبات الطبع وتزيين النفس. قال رحمه الله: العبد لا يريد بمعصيته مخالفة سيده ولا الجرأة على محارمه، ولكن غلبات الطبع وتزيين النفس، ولما قد جعله الله سبحانه وتعالى في هذا الضعيف. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو لم تذنبوا لأتى الله بقوم يذنبون ثم يستغفرون فيغفر الله لهم. فهذا شيء قد جعله الله سبحانه وتعالى في الإنسان الضعيف، فربما ما يتمالك نفسه أمام الشهوات وأمام الشبهات، تقع منه نظرة أقل شيء، ربما تقع منه نظرة لمحارم الله سبحانه وتعالى ويستغفر منها، يجب عليه أن يستغفر من هذه النظرة، إذا زل نظره يجب عليه أن يستغفر ولا يسترسل في النظر. ولكن غلبات الطبع وتزيين النفس والشيطان وقهر الهوى والثقة بالعفو ورجاء المغفرة، ولكن غلبات الطبع وتزيين النفس والشيطان وقهر يكون معطوف على غلبات بالرفع، لكن غلبات الطبع وتزيين النفس والشيطان، تزيين النفس وتزيين الشيطان، ثم قال وقهر الهوى والثقة بالعفو، هذه كلها معطوفة على إيش؟ على المرفوع المتقدم وهو غلبات الطبع وتزيين النفس. ولكن غلبات الطبع وتزيين النفس والشيطان وقهر الهوى والثقة بالعفو ورجاء المغفرة، وليس معناه هو هذا الذي عليه المرجئة أنهم يفعلوا المعاصي والله غفور رحيم، الله غفور رحيم، لكن يحصل منه زلة ويعني يثق بربه أن الله سبحانه وتعالى سيتجاوز وأن الله سيغفر، فيدعو الله ويلح بالدعاء ويستغفر الله سبحانه وتعالى من هذه الزلة التي حصلت. وليس معنى أنه يفعل المعاصي والله غفور رحيم ويثق بهذا الأمر بالعفو والمغفرة والرجاء وهو لاج في الشر وقاصد للشر ويعتمد على هذا الأمر، هذا مو صحيح. والله شديد العقاب كما أنه غفور رحيم شديد العقاب ويغار على محارمه جل وعلا، ولكن عند حصول الزلة فهو عنده ثقة بربه وعنده رجاء في الله سبحانه وتعالى أنه يعفو عن الزلة هذه بالتوبة والاستغفار والإنابة. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. هذا هو الشأن في أهل التقوى، فإن هذه الآيات في سياق بيان صفة أهل التقوى فوصفهم بهذا الوصف الجميل أنهم يحصل منهم هذا الشيء ولكن ما يصرون على الذنوب بل يستغفروا ربهم سبحانه وتعالى. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. قال وقهر الهوى والثقة بالعفو ورجاء المغفرة، هذا من جانب العبد، وأما من جانب الربوبية فجريان الحكم وإظهار عز الربوبية وذل العبودية وكمال الاحتياج، أي العبد يقع في هذا فالله سبحانه وتعالى له حكم في هذا لجريان الحكم، فجريان الحكم أو عندكم إيش كمضبوط حكم والحكم أنه الحكم سيكون، وإظهار عز الربوبية وذل العبودية وكمال الاحتياج، والله قدر على هذا العبد أن صدر منه هذا الأمر إظهارا لعز الربوبية وذل العبودية أن العبد يحتاج إلى الله إذا صدر منه الشيء هذا، صدرت منه الذنوب فتجده ينيب إلى الله جل وعلا ويرجع. فلله حكم في جميع أموره سبحانه وتعالى، فلا يفعل شيئا جل وعلا إلا بحكمة. قال وظهور آثار الأسماء والصفات، آثار الأسماء وظهور آثار الأسماء الحسنى كالعفو والغفور والتواب والحليم. نعم، فإن هذا أي ما يصدر من العبد ثم الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى بالتوبة كل ذلك لإظهار آثار الأسماء الحسنى، فالله من أسمائه التواب أي يتوب على عباده إذا صدر منهم، ومن أسمائه الحليم أي يحلم سبحانه وتعالى، ومن أسمائه الغفور أي أنه يغفر إذا صدر الذنب من العبد، وأيضا العفو سبحانه وتعالى يعفو ويتجاوز عن عباده إذا استغفروه وأنابوا إليه. فهذه حكم ظاهرة فيما جعل الله وركب الله في العبد من هذه الأمور التي تصدر منه، فإن الله يريد أن يظهر هذه الأسماء وآثار الأسماء الحسنى من العفو والغفران والتواب والحليم إلى آخره. قال كالعفو والغفور والتواب والحليم لمن جاء تائبا نادما والمنتقم والعدل، وذي البطش الشديد لمن أصر ولزم المعرة. وقوله المنتقم شيخ الإسلام لا يثبته اسما، قال شيخ الإسلام المنتقم ليس من أسماء الله الحسنى الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في مجموع فتاوى 17-95، فهو لا يثبت اسم المنتقم لأنه قال إنما ذكر مقيدا في الأدلة، فانتقمنا من الذين أجرموا إنا من المجرمين منتقمون، فلم يذكر مطلقا وإنما ذكر مقيدا اسم المنتقم، وذكر تابعا أيضا كما في قوله سبحانه وتعالى ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام، والله عزيز ذو انتقام، فعلى هذا قال لا يثبت هذا اسما لله سبحانه وتعالى، لا يثبت اسما لله المنتقم ليس من أسماء الله، نص على هذا شيخ الإسلام، وإنما هو وصف من أوصاف الله سبحانه وتعالى أنه يوصف بالمنتقم يوصف بذي الانتقام جل وعلا، أما أنه اسم فلا. وأما ابن القيم فظاهر الكلام إيش؟ لأنه قال ظهور آثار الأسماء الحسنى كالعفو والغفور والتواب والحليم لمن جاء تائبا والمنتقم إلى آخره. ظهر كلام إيش يا أخوان هنا؟ أنه يثبته اسما، أنه يثبته اسما لله سبحانه وتعالى، ومن أهل العلم من أثبته، أثبته اسما لله. قال والمنتقم والعدل، وهكذا العدل ليس من أسمائه، وأثبته ابن القيم هنا وأيضا تقدم معناه. في أي موضع يا أخوان؟ في النونية، وأيضا في حديث مسعود المتقدم في هذا الكتاب أثبت ابن القيم رحمه الله أن العدل من أسماء الله الحسنى. هات يا عبد الرحمن موضعك الذي عند قوله عدل هي قضاء. وأما علم السقاف وهو بحث جميل في الأسماء والصفات، ذكره من الصفات وليس من الأسماء. قالوا من أسماء الحسنى العدل، هذا هو الموضع، هذا الشاهد، عدل في قضاءه عند شرح هذا الحديث. قالوا من أسمائه الحسنى العدل، وهذا الموضع الثاني يثبت به اسم إيش؟ اسم العدل من هذا الكتاب الفوائد، وأنه من أسماء الله سبحانه وتعالى العدل، وغيره يجعله صفة فقط. العدل لم يأتي فيه دليل أنه من أسمائه، وإنما جاءت يعني الأدلة في ذكر الفعل، وهو صفة من الأوصاف أو صفة من الصفات وليس باسم. فعندنا اسمان هنا، المنتقم والعدل. ابن القيم في ظاهر كلامه يثبتهما أسماء، بل إن شئت قلت الصريح، صريح كلامه خصوصا العدل، تقدم أنه صرح بهذا أنه من الأسماء الحسنى، وهنا كذلك. فما هو قول شيخ الإسلام في المنتقم وعادل؟ أنه ليس، قال ليس من أسماء الله الحسنى الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا، أي المنتقم. قال لأنه لم يذكر إلا مقيدا في الأدلة، إنا من المجرمين منتقمون، فانتقمنا من الذين أجرموا، ومن عاد فينتقم الله منه، والله عزيز ذو انتقام. ذكر مقيدا، إما تابعا أو ذكر مقابل شيء، أنهم فعلوا شيء فانتقم الله منهم، معنى أنه ما ذكر مطلقا. ومثل ضبط الأسماء، كيفية ضبط الأسماء وكيف تضبط الأسماء ويعرف أن هذا اسم وليس باسم، الحق أنها ما هي سهلة. نعم تكلم بعضهم على هذا، لكنها صعبة جدا، فيها شيء من الصعوبة. لذلك تجد هؤلاء الأئمة يختلفون، هذا يقول اسم وهذا يقول ما هو اسم، تجدهم هم أنفسهم يختلفون في هذا الجانب، فربما يضعوا بعض القواعد العامة، وأحيانا يخالفونها في بعض المواطن في معرفة أن هذا اسم أم ليس باسم، أو هذا السياق يدل على الإسمية أو لا يدل على الإسمية، كما تقدم معنا في الطبيب وفي المسعر تقدم معنا يختلفون. لذلك تجد بعضهم يذكر 100 اسم، وبعضهم يزيد عن 100 اسم، وبعضهم ينقص يذكر دون ذلك إلى آخره، مما تجد أهل العلم الذين ألفوا في الأسماء الحسنى تجدهم يختلفون، هذا يزيد وهذا ينقص وهكذا، فشأنه ما هو سهل في ضبطها. لا، أسماء الله غير محصورة. نعم، إن الله 99 اسما، أي هذه إنما هي معدة لما بين الحديث، من أحصاها هذه الأسماء، من أحصاها دخل الجنة، هذا مقيدة. مثل ما يقول الشخص عندي 1000 ريال لأشتري به كذا، عندي 1000 ريال لأشتري به كذا، ليس معنى أنه ما عنده غير 1000 ريال، وإنما هذا 1000 ريال عدني إيش لشراء كذا، وعنده غير هذا 1000. وكذلك أيضا إن لله 99 اسما، من أحصاها، فهذه أي 99 اسم، من أحصاها أي عدها وعمل بمقتضاها إلى آخر ذلك ما فسروا به الإحصاء، فهذا يكون سبب في دخول إيش الجنة، وليس معنى أنه ليس له غير هذه الأسماء، لكن هذه الأسماء معدة لهذا الأمر. أما ابن حزم فيقول بحصر الأسماء، ابن حزم رحمه الله يقول بحصر الأسماء واستدل بهذا الحديث إن الله 99 اسما، ورد عليه العلماء وهو تفرد بهذا رحمه الله تعالى. وبعض أيضا ممن ألف في الأسماء الحسنى من حزبيين وكان في دار الحديث بدمج ذهب مذهب ابن حزم وجعل الأسماء الحسنى محصورة، جعل الأسماء الحسنى محصورة في 99 اسما، وكانوا على خير في دار الحديث يؤلفون، والآن وين رسائلهم؟ ما في شيء يخرج لهم مساكين. قال: والمنتقم والعدل وذي البطش الشديد لمن أصر ولزم المعرة. نعم، لمن أصر ولزم المعرة جعل له إيش؟ المنتقم والعدل وذي البطش الشديد، هذه لمن أصر وعاند على المعاصي. وتلك الأسماء العفو الغفور التواب الحليم جعلها لمن؟ لمن جاء تائبا منيبا، جعلها الله سبحانه وتعالى. وهذه الأسماء الجبار المنتقم العزيز العدل ذي البطش إلى آخره، جعل لهؤلاء المعاندين مصرين على المعاصي اللاجئين في الشر. والله سبحانه وتعالى منتقم، والله جل وعلا عدل، والله سبحانه وتعالى ذو بطش شديد. قال: والمنتقم والعدل وذي البطش الشديد لمن أصر ولزم المعرة. المعرة الإثم، كما في المعجم الوسيط، لمن لزم المعرة أي لزم الإثم. قال: المعرة الإثم. وفي المعجم الوسيط: المعرة الأذى والمساءة والمكروه. والإثم المعرة الأذى والمساءة والمكروه، وذكر أشياء. والإثم والشدة وموضع الجرب، كل هذه يقال لها معرة، يطلق عليها معرة، لكننا يناسب سياقنا المقصود إيش؟ الإثم. وللمعرة تطلق على هذه الأشياء: المعرة الأذى والمساءة والمكروه والدية والإثم والشدة وموضع الجرب، كل ما يقال له معرة، ويناسب هنا أن يكون المعنى الإثم. قال: والمنتقم والعدل وذي البطش الشديد لمن أصر ولزم المعرة أي الإثم. فهو سبحانه يريد أن يري عبده تفرده بالكمال ونقص العبد وحاجته إليه، ويشهده كمال قدرته وعزته، وكمال مغفرته وعفوه ورحمته، وكمال بره وستره وحلمه وتجاوزه وصفحه، وأن رحمته به إحسان إليه لا معارضة، وأنه إن لم يتغمده برحمته وفضله فهو هالك لا محالة، كما جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أعلم أنه لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قالوا: لا أنت يا رسول الله. قالوا: لا أنا، إلا يتغمدني الله برحمة منه وفضله، إلا يتغمدني الله برحمة منه وفضله، فإن لم يتغمدك الله برحمته وفضله فأنت هالك. نسأل الله السلامة والعافية. وأنه إن لم يتغمده برحمته وفضله فهو هالك لا محالة. والله إنك لتعجب لهؤلاء المتمردين على الله من أهل الإسلام، تمر تريد الصلاة، وكم يا شاب تمر عليه وله من بالي بالصلاة. والله يا جماعة هذه الصلاة صار يتهاون فيها كثير من الناس، كثير من الناس تمر صلاة الظهر، تمر صلاة العصر، والجماعة يلعبوا في المقهى يعني يتمسخروا، بعد القات سوق القات مليئة بهؤلاء المساكين. هؤلاء والله أنهم مساكين مخدوعون، خدعهم الشيطان وخدعتهم أنفسهم، مخدوعون هؤلاء صيد إبليس. فتعجب لهم هؤلاء والله العظيم، قلة عمل وعدم تقوى وخوف من الله سبحانه وتعالى. ورسول الله يقول له: لا أنت. قال: ولا أنا، إلا يتغمدني الله برحمة منه وفضل، ويعمل الأعمال تلك الجبارة التي لا تطاق والله ولا يستطيعها أحد من الناس، ويعملها ويقوم بها عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك يقول: اعلموا أنه لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. أي أنها ليست يعني لدخول الجنة وهي محضة في دخول الجنة، وإنما هي سبب من الأسباب، وقد يتخلف السبب إن لم يزامله رحمة الله سبحانه وتعالى ما ينفع هذا الأمر، فهذا سبب لكن مقرون أيضا بإيش؟ برحمة الله جل وعلا. وإن الله يقول: دخلوا الجنة بما كنتم تعملون، أي الأعمال سبب من الأسباب، ولكن لا يدخل بها الشخص الجنة وتكون محضة في دخوله، لا، وإن برحمة الله سبحانه وتعالى. ولا تكون بدلا، لا تكون بدلا عوضا، لا تكون عوضا هذه الأعمال، وإنما هي أسباب، سبب من الأسباب. قال رحمه الله: وأنه إن لم يتغمده برحمته وفضله فهو هالك لا محالة، فلله كم في تقدير الذنب من حكمة. أي والله كم في تقدير الذنب من حكم، كما سمعت الآن ذكر شيئا من هذه الحكم، ومن حكم تقدير الذنوب ظهور آثار الأسماء الحسنى. هذه من حكم تقدير الذنوب ظهور آثار أسماء الحسنى، كالعفو والغفور والتواب والرحيم لمن جاء تائبا منيبا نادما، والمنتقم والعدل والجبار والمنتقم إلى آخر ذلك، وذي البطش هذه لمن إيش أصر على الذنوب. فتقدير الذنوب لله سبحانه وتعالى فيها حكم عظيمة، فيها حكم عظيمة. انظر كيف لما قدر الذنب على آدم كم حصل من مصالح ومن حكم عظيمة جعلها الله في ذلك. قال: فلله، هذه صيغة التعجب، فلله كم من تقدير، كم في تقدير الذنب من حكمة، هذه من صيغة التعجب عند العرب، لله درك إلى آخره. قال رحمه الله: فلله كم في تقدير الذنب من حكمة. قال: فليس فيما ذكر تهوين للذنب، وإنما بيان الحكمة البالغة التي جعلها الله عز وجل في هذه الذنوب. فليس معنى أن الناس ترتكب الذنوب هذا تهوين لمسألة الذنوب، لا، وإن المقصود بيان أن هذه الذنوب فيها إيش حكم عظيمة، الله سبحانه وتعالى قدرها وجعل من وراء ذلك حكما عظيما، ومنها ما سمعت مما أشرنا إليه: إظهار عز الربوبية وذل العبودية وكمال الاحتياج. فغوا هذه الحكم يا أخوان، هذه الحكم في تقدير الذنوب تحفظ. قال: فلله كم في تقدير الذنب من حكمة، وكم فيه مع تحقيق التوبة للعبد من مصلحة ورحمة. التوبة من الذنب كشرب الدواء للعليل، ما أحسن هذا، التوبة من الذنب كشرب الدواء للعليل، فيها العافية لك في قلبك وغير ذلك ما تجده من مصالح التوبة، كشرب الدواء للعليل، فإنه يستفيد الصحة في بدنه، وأنت تستفيد الصحة في بدنك، الصحة في قلبك قبل كل شيء، وفي دينك السلامة في دينك، وهذا من أعظم ما يتعالج به الشخص، أو ما يتعالج به الشخص من حيث التوبة، يتعالج بالتوبة يستفيد الصحة في قلبه والصحة في دينه. قال: التوبة من الذنب كشرب الدواء للعليل، ورب علة كانت سبب الصحة. صحيح، رب علة تكون سبب إيش الصحة، يحصل المرض وبعدها تكون بإذن الله العافية، وهكذا يحصل ذنب من الشخص وتحصل توبة وتكون فيها إيش العافية والسلامة بعد ذلك، وما يعود إلى هذا الذنب ويستعظم الذنوب بعدها. ورب علة كانت سبب الصحة. قال: ورب علة كانت سبب الصحة، لعل عتبك محمود عواقبه، وربما صحت الأجساد بالعلل. كلام جميل، وربما صحت الأجساد، لعل عتبك محمود عواقبه، ما تعاتبني به لعله فيه إيش دائما، يا أخي اتق الله، عيب عليك، فعلت كذا إلى آخر ذلك، فلعل هذا العتاب محمود إيش عواقبه. وربما صحت الأجسام بالعلل، فإن الإسلام صح بالعلل أحيانا، تكون هناك علة وحصل بها العافية بعدها. لعل عتبك محمود عواقبه، أي العتاب منك، وربما صحت الأجسام بالعلل. قال رحمه الله: لولا تقدير الذنب هلك ابن آدم من العجب. أي والله هذا من الحكم والعلل في تقدير الذنوب، أنه لولا تقدير الذنوب عليه لهلك ابن آدم من العجب، تجده في غاية الغرور بنفسه والزهو بنفسه، أنه ما يصدر من شيء من الذنوب. الآن انظر بعض الناس ربما يجد نفسه في طاعة وفي خير وقيام ليل وفي صيام، وتجده يعجب بنفسه، ليس كذلك؟ مع أنه يخطئ وعنده ذنوب وعنده آثام، لكن يدخله هذا البلاء ويدخله هذا الداء، فكيف لو عصم كما عصمت الملائكة؟ ما تجد هذا، الله يستر، الله يستر عليه، يمكن يصير واحد خاطب معه، لو بشر بالجنة أنه من أهل الجنة الله يستر، لكن أولئك بشرهم بالجنة وهم في غاية الخوف والوجل، في غاية الخوف والوجل، هؤلاء عندهم دين وعندهم خوف من الله سبحانه وتعالى. أما بعض الناس ربما يصوم اثنين وخميس وهذه عبادة عظيمة وجليلة لا يزهد فيها ولا يجوز التزهيد فيها، ولكن لا يحمله على الحجب أو يواظب على بعض الأمور من نوافل العبادات لا يحملك، فإنك لازلت مذنبا مذنبا لازلت مذنبا، وعندك ما عندك مما يعلمه الله سبحانه وتعالى. فلولا تقدير الذنوب لهلك ابن آدم من العجب، هذه فائدة تحفظ، وهي من الحكم في تقدير الذنوب. قال رحمه الله: لولا تقدير الذنب هلك ابن آدم من العجب، ذنب يدل به أحب إليه من طاعة يدل بها عليه. سبحان الله، انظر هنا، هذا إيش يسمى هذه البلاغة؟ بالجناس، يسمى بالجناس. قال هنا: ذنب يدل به، يدل به لله سبحانه وتعالى ويخضع ويتوب وينيب إلى ربه جل وعلا، يحصل له ذل بسبب هذا الذنب، استغفر ربه سبحانه وتعالى. أحب إليه إلى الله سبحانه وتعالى من طاعة يدل بها عليه، من طاعة يدل العباد على إيش؟ على الله سبحانه وتعالى بهذه الطاعة، يدل العباد على الله سبحانه وتعالى بهذه الطاعة، والدال على الخير كفاعلة. لكن ذنب يحصل لك به ذل وخضوع ويحصل لك دعاء وإنابة لله سبحانه وتعالى، هذا حب إلى الله سبحانه وتعالى من طاعة تدل العباد بها، لأن هذا فيها دلال عظيم لله سبحانه وتعالى. وليس معنى أنه الواحد يفعل الذنوب، لا، ولكن معنى أن الشخص ربما يصدر منه ذنب ويحصل له ذل بعد ذلك، وسكينة وهدوء إلى آخر ذلك، وإنابة وتوبة إلى الله. وكم من أناس يا إخوان زنى وكان في زنا هذا إيش؟ رجوع إلى الله سبحانه وتعالى وتوبة صادقة مع الله سبحانه وتعالى. كم من إنسان كما تعلمون من حال الغامدية وحال ماعز إلى آخر ذلك، ذنب صدر منه بعده الجنة، لقد تابت توبة إيش؟ لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم. هذا ذنب كان إيش من جراءة؟ ذل الله سبحانه وتعالى وخضوضه فيه ما ترى من المصالح التي حصلت لها. وهكذا كثير من الناس الله يصدر منه ذنوب ويقام عليهم حد الله أو شيء من هذه الأشياء ويتوبون إلى الله سبحانه وتعالى فيكونون على أحسن ما يكون بعد هذا. فذنب يدل به، يكون دليلا العبد به، أحب إليه من طاعة يدل بها عليه، أي يدل بهذه الطاعة على الله سبحانه وتعالى. وكله خير يا أخوان، كله خير، ولكن هذا هو أفعل التفضيل هنا في المشاركة والزيادة. والإذلال يا أخوان لله من أجل العبادات، الذل والخضوع لله من أجل العبادات لله سبحانه وتعالى التي يحبها. كم من الناس يا أخوان كان عندهم الذنوب صالح حالهم وصاروا من أعبد الناس. الفضيل بن عياض تعلمون حاله، كان عنده ما عنده من الذنوب وصار عابد الحرمين، لقب بعابد الحرمين بعد ما كان عاصا لله سبحانه وتعالى، فصار يلقب بعابد الحرمين.